الدرس الأربعون نشأة موسى في قصر فرعون، قتل موسى للقبطي، خروج موسى إلى مدين. بعد ذلك تمر مرحلة طويلة من حياة موسى لا ندري ما حدث فيها، من يوم أرضعته أم موسى حتى بلغ السنتين الفطام، طلبته امرأة فرعون ورجع إليها مرة ثانية. هنا يذكر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول: قالت امرأة فرعون لأمي موسى: ائتيني بولدي، أريد أن يزورني، فوعدتها يوما أن يأتيها. وقالت امرأة فرعون لخزانها وخدمها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة. اليوم سيرجع إلى البيت بعد سنتين من الفراق، كل واحد يأتيه بهدية، لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع إنسان منكم. يعني كل واحد يشوف سوى وش أهدى لموسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به وأهدت لأمه كذلك لحسن أثرها عليه لأنها أرضعته. ثم قالت: لآتين فرعون فليكرمنه ولينحلنه، يعني يعطيها أيضا الهدايا. فلما دخلت به على فرعون جعله فرعون في حجره. يقول ابن عباس: فأخذ موسى لحية فرعون فجرها إلى الأرض. هذا من صغره، أخذ لحية فرعون فجرها إليه. فقال الغواة الذين يجلسون مع فرعون لفرعون: ألا ترى ما وعد الله نبيه إبراهيم؟ إنه زعم أنه يربك ويعلوك ويصرعك، لعله هذا الغلام. عندها أرسل إلى الذباحين ليذبحوه. يقول ابن عباس يقول: وذلك من الفتون، وفتناك فتونة، هذا من الفتون. يقول: فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ ألا ترينه؟ قال: إنه يزعم أنه سيصرعني. قالت: اجعل بينك وبينه أمرا يعرف فيه الحق، ايتي بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإذا بطش أي أخذ باللؤلؤ واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل. وهو الآن موسى عمره كم؟ سنتين تقريبا. وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين. قال: فنزعهما منه مخافة أن يحرقا يديه. فقالت المرأة: ألا ترى ما يعقل غلام، جر لحيتك يعني صار فوت. قال: فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به. قلنا هذه مرحلة من حياة موسى صلوات الله وسلامه مرت سريعة بعد ذلك، من السنتين إلى أن بلغ موسى صلوات الله وسلامه عليه أشده. الله أعلم كيف كانت حياته، ولكن يكفي أنه تربى في بيت فرعون، كما قال له فرعون بعد ذلك: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. إذن هو تربى في بيت فرعون. قلنا تمر هذه المرحلة من حياة موسى صلوات الله وسلامه دون ذكر لها، حتى يأتينا قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة يعني وقت الراحة، إما في الظهيرة وإما بعد العشاء، المهم وقت إيش؟ وقت راحتهم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد عزوا زمن موسى، بعد أن كانوا مهانين، يؤذون، يضربون، يقتلون، عزوا، في وقت موسى. لماذا عزوا؟ لأنهم يقول نحن أخوال موسى ابن فرعون، وما علموا أن موسى من بني إسرائيل أصلا، لكنهم يفتخرون بأن امرأة من بني إسرائيل أرضعت ابن فرعون، فيقول نحن أخوال موسى من الرضاع، فعزوا به. وكان موسى يدافع عنهم، وذلك أنه يدافع عن الحق صلوات الله عليه وسلم، وكانوا مظلومين، وكانت له مكانة ابن فرعون في ذلك الوقت، فعز به بنو إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن في الأصل أن القبط كانوا هم الظلمة، يؤذون بني إسرائيل، يقتلونهم، يأخذون أموالهم، يسخرونهم، يضربونهم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال الله جل وعلا: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه بمجمع يده وقيل لكمه فقضى عليه. وكان موسى قويا صلوات الله عليه وسلم، ما كان يقصد أن يقتله، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن مات ذلك الرجل من تلك الضربة. قال موسى صلوات الله وسلم: هذا من عمل الشيطان، ما قصدت قتله، قصدت ضربه، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. طيب موسى هنا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لأني قتلته بدون قصد، فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طيب موسى هنا قبل البعثة، طيب أي دين كان عليه موسى؟ دين إبراهيم، دين يعقوب، دين يوسف، دين بني إسرائيل، موسى عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا يكون عونا للمجرمين، يعني ما أنعمت علي من هذه القوة ضربه ومات الرجل، لن أكون ظهيرا، يعني لن أستخدم هذه القوة لكي أكون عونا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول الله سبحانه وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني يخاف أن يكتشف أمره، وهو الذي قتل ذلك القبطي، وذلك صار حديث في المدينة: من قتله من قتله من قتله، ما يدرون، ما اطلع على هذا إلا ثلاثة فقط: الله جل وعلا وموسى والإسرائيلي الذي كان مع موسى، ما أحد يدري من قتل هذا القبطي. يقول: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الذي أمس يقول لموسى انصرني على هذا القبطي يا موسى، استغاث به، اليوم أيضا يناديه يستصرخه: تعال يا موسى أيضا ساعدني، ولا أنه عمل مشكلة مع قبطي آخر. قال له موسى: إنك لغوي مبين، كل يوم مشكلة، أمس مشكلة وقتل الرجل بسببك، واليوم أيضا مشكلة، إنك لغوي مبين. يقول الله تبارك وتعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، أراد أيضا أن يضرب إيش؟ القبطي، لأن القبط كما قلنا كانوا يؤذون بني إسرائيل أذية ما بعدها أذية، ألا يكفينا قول الله تبارك وتعالى: يذبحون أبناءه ويستحيون نساءهم. فلما أراد أن يبطش موسى صلوات الله وسلامه بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ نحن قلنا الآن لم يعلم إلا ثلاثة، ما يدريه القبطي أن موسى قتل نفسا بالأمس. قال أهل العلم: ليس الأمر كذلك، وإنما الذي قال هذا هو الإسرائيلي، وذلك أن موسى لما غضب عليه وقال إنك لغوي مبين وجاء مغضبا، ظن الإسرائيلي أنه هو الذي سيضرب، الإسرائيلي ظن أن موسى سيضربه هو لأنه هدده، قال إنك لغوي مبين وجاء مغضبا، فخاف أن يقتله موسى أو أن يضربه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ القبطي هنا سمع، إذا موسى هو الذي قتل القبطي الذي في الأمس، فهرب هذا القبطي وصار يصيح: موسى القاتل موسى القاتل موسى القاتل، ذهب إلى فرعون يخبره أن موسى هو القاتل. كيف عرف؟ الإسرائيلي الذي دافع عنه موسى هو الذي فضح موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا شو كيف موسى دافع عنه ونصره والآن كيف يتهم موسى صلوات الله، لأنه خاف أن موسى يريد قتله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا فر الآن القبطي وموسى ما يريد قتل الإسرائيلي، فخاف موسى أكثر الآن، لأن في السابق خايف أن يعرف، الآن عرف أن موسى هو القاتل صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، شوف جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يمشي مشيا سريعا أو يركض، المهم جاء سريعا، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا رجل ظاهره أنه من آل فرعون، لكن كما كانت آسيا امرأة فرعون امرأة صالحة، كذلك ما يخلو هذا المجتمع القبطي الكبير أن يكون فيه أناس صالحين. فجاء الرجل إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الذي عليه أكثر أهل التفسير أن هذا الرجل من أشراف آل فرعون من الكبار. كيف عرف هذا؟ قالوا أولا جاء رجل من أقصى المدينة، وإذا قالوا الأشراف يسكنون الأطراف، دائما الأشراف لا يسكنون في وسط البلد وإنما يسكنون بعيدا في الأماكن البعيدة حتى يأخذ مساحة كبيرة ويأخذ راحته بعيد عن الناس ولجتهم وإيذاءهم وكذا. ثم كذلك قوله إن الملأ يأتمرون بك، الملأ من هم الملأ؟ ملأ كبار القوم. طيب ما يدري إلا إنه كان حاضرا معهم ولكنه يكتم إيمانه، هذا رجل يكتم إيمانه. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. عندها خرج موسى صلوات الله وسلامه من مصر إلى مدين، يقول الله سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.